من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فبالكرام على موعد مع شرح كتاب المنهاج، منهاج الطالبين للإمام النووي في المذهب الشافعي. ما زلنا في أبواب النجاسة، أنواع النجاسات، وأن ننتهي منها إن شاء الله ندخل في التيمم. وقفنا عند أين وقفنا؟ أحد يتذكر؟ وأن الخنزير خلصنا دي، خلصنا ولا يكفي تراب النجس. قلت مش قلنا نعم سنة. لا لا بيا في جزء ولا يكفي تراب النجس. أيوة هذا هو، أو مائع صح، ولا الخنزير. نحن عندنا في المذهب قياسا على الكلب، وقلت للنووي قال في المهذب أن هناك نظر لهذا القياس، ولا ليس فيه دليل صريح، ولا أنا ما قلتش هذا كله. فقلت ما ذكرناش قول النووي في الرد على المذهب في مسألة قياس الخنزير على الكلب. هو دي ذكرناها، بس دي ذكرناها قبل الموضوع اللي أصل تعيين التراب، يعني قلنا قبل تعيين التراب، إنما قلت أن الخنزير تكلم احنا قلنا أن النووي شذذ القول دوت في الروضة. طيب. في الروضة وفي المهذب أقر بيه، يعني في شذذ القول بأن الخنزير تكلم في الروضة. لا مش شذذ القول، ما تقولش شذذ. لا شذذ القول، يعني هو قال بأن المذهب يقول بأن قياس الكلب على الخنزير، وهو قال إن ليست هناك أدلة صريحة في هذا القياس، لكن ما قالش شاذ. شاذ دي كلمة لأن هي لها معنى فقهي عندنا، لو قال شاذ. لكن هو عموما الخنزير ككلب هذا معتمد في المذهب، لكن النووي له كلام رحمة الله على الأئمة جميعا على أنه يعني القياس فيه نظر، لأن ليس هناك دليل صريح على أن الخنزير نجاسته كنجاسة الكلب في طهارة تمام السبعة. احنا قلنا ان لم ناخذه. طيب ادينا لم ناخذه، جزاك الله خير. فقالوا ان الخنزير ككلب، يعني عندنا المذهب يرى بان الخنزير كالكلب قياسا على الكلب، وقالوا ان الاثنين نجس العين. طب ايه رجل قياس الكلب النجس العين عندنا بالحديث؟ لأن ما عندناش دليل في الخنزير بالغسل سبعة، لكن عندنا في الكلب. فقالوا قياس الكلب على الخنزير بجامع أن نجس العين، ده نجس عينا وهذا نجس عينا. بل قالوا الخنزير أولى. ليش الخنزير أولى؟ أحسنت. قالوا لأن الكلب يقتنى، جاء استثناء اقتناء الكلب في الصيد في الزرع في الماشية في الحراسة لو قلنا، فجاء في إمكانية اقتناء الكلب عليك السلام. لكن الخنزير لا اقتناء له أصلا، بل بعضهم قال يجوز قتله يعني. فإذا قاسوا الكلب على الخنزير، والذي قال بقولنا أيضا الإمام أحمد والإمام مالك في رواية له بالقياس هذا. طبعا احنا قياس الكلب على الخنزير في ايش؟ في الغسل سبعا، احنا كلامنا هنا في الغسل سبعا، في الغسل سبعا. والقول الثاني عندنا في المذهب يغسل مره واحده كسائر النجاسات. وقالوا ان الفارق في فارق بين الكلب والخنزير، شوفوا شغل القياسات، هم قاسوا هنا بجامع نجاسه العين، عايز ان يقضح في القياس. قالوا لا، الفرق ان الكلب الناس تألفه فجاء التحذير منه لأن الناس تألفوا يعني ويتعامل معه. أما الخنزير فالناس لا تألفوا بل تنفر منه. في فرق بين الكلب والخنزير. فجاء الكلب الأمر فيه الغسل سبعة لذلك حتى أن الناس اختلط به كثيرا. فغلظ في أمره وهذا ليس متحقق في الخنزير فهو كباقي النجاسات. ده اللي هو نجس فأرادوا أن يحذر. نعم العزر لكن هم أرادوا بالنجاسة أرادوا الشرع يبين هو نجس عينا ولكن أنه يؤلف فأرادوا ينفرهم من ذلك لأنه نجس فغلظ النجاسة فيه. لكن الخنزير قالوا هو لا يؤلف أصلا يعني ولا يتعامل معه من حاجة يمكن خنزير في البيت بيربيه قعدوا معاه يعني ويلعب بيه وكلام من ده أصلا مش مأزم من شكله أصالة يعني فضلا عن أكله. طيب هذا كان ايش اللي قلنا وقفنا عندها الكلب كالخنزير. قال ولا يكفي تراب النجس ولا ممزوج بمائع في الاصح. هو بيتكلم هنا في طهاره الكلب ما زال في اخر طهاره الكلب. احنا قلنا طهور اناء احدكم سبع عفر واحدهما بالتراب على المذهب وعلى الحنابله ثمانيه وعفروها اولى او اخيره الى غير ما ذلك. اذا في تراب. قال لا يكفي تراب النجس يعني لابد يكون التراب طاهر. لابد أن يكون التراب طاهر. وقال ولا ممزوج بمائع في الأصح يعني على التراب لا يمزج بمائع مائع غير الماء يعني ولا يستخدم الماء لابد من الماء. وأصل ده أصل عندنا بأن الماء يستخدم في الطهارة وفي زالة النجاسة وفي طهارة من الحدث. وهو قال أن التراب لا يكون ممزوجا بمائع أيضا فلابد أن يكون لو كان بمائع لا إشكال فيه لكن المائع ليس مزيل للنجاسة عندنا. ماء مطلق طهور طبعا. الماء اللي يرفع يزال به النجاسة يرفع به الحدث. طيب ثم وقال ولا يكفي تراب النجس ولا ممزوج بماء في الأصح. طيب وطبعا هذه المسألة مسألة التراب النجس كما قالوا بعض الشراح ان الاشتراط هنا يرجع للخلاف اصلا في استخدام التراب هل هو مسألة تعبدية ام انه هو تراب طهور يتطهر به. فلو كان المسألة تعبدية لا يعقل معناه فلا يشترط فيها ممكن لا يشترط فيها النجاسة تراب اي تراب خاصة أن الماء سينزل ويزيد كله. لكن قالوا بأنه التراب فيه أيضا كما سيأتي التيمم بعد ذلك يعني التراب على أنه طهورية أحد أنواع الطهورية كما هو الماء فيشترط فيه أيضا يكون نجس. وهنا الخلاف ممكن يظهر عند الأصحاب وعند الغير في مسألة الأمر بالتراب تعبدي أم هو يعني غير معقول المعنى أم هو أصلا لأنه من الطهارة من أنواع الطهارة كما قلنا بالماء. وهنا يشترط فيه الشروط اللي قلناها ايش المعتمد هو عندنا من قالوا ان التراب نجس اعتبروه من الطهاره ايضا من الطهاره. وحتى لو قلت بانه مساله تعبديه فالاصل انك انت لا تتعامل بالنجاسات التعبديه ايضا لكن هنا قال على انه قال في الاصح لنبين ان في خلاف يعني لما قال في الاصح ان في خلاف في المساله. طيب وممكن برضو مسألة الأول خالص اللي هو أو تراب الكور الحديدي في الأظهر مسألة التراب المفروض في الماء نفس الرجعة اللي هو التراب المفروض في الماء يعني الماء يفضل طهور ما ينتقلش من الطهور للطهارة. هل ده برضو لأن عين التراب متغيرة صح؟ لا المسألة ما لهاش علاقة بهذه مالهاش دعوة بأن عين التراب متغيرة. احنا بنتكلم في الاختلاط التراب هل لو اختلط بالتراب يرفع طهورية للطهارة كما باقي الطاهرات. قالوا لا قالوا التراب انه بيستخدم ايضا لو انت عايز تقول ده اللي احنا قلناه الذي يستخدم احد نوعي الطهاره ايضا فهو هو طاهر والماء طهور ايضا وعندما قالوا ان التراب لن يمتزج يعني بينزل بعد ذلك يعكر وينزل فليس في اختلاط هو مجاور هيكون يعني مساله اخرى قال وما تنجس ببغي ناخد بقى انتهى من النجاسه المغلظه ندخل النجاسة المخففة عشان نختم هذا الباب وما تنجس ببول خلاص قفلت تمام وما تنجس تحت السبيكر المغربي خلاص وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن مضح وانا بتكلم في النجاسة المخففة الصبي الذي طبعا انا قال صبي اي الذكر يقصدون الذي لم يطعم الطعام طيب وتبول على احد طهارته بالنضح طبعا هو هل هذا بول نجس ام طاهر عندنا نجس لذلك احنا بنقول نجاسه مخففه يبقى هو نجس هو الفقر فقط ان النجاسه مخففه فلا يحتاج الى الغسل يكفي النضح لكن النضح له شروط لابد من النضح ان يعمم المكان الذي وقع فيه البول ان هو لا يشترط التقاطر الغسل انك تعمم المكان ويتقاطر يعني ينزل الماء لأن يكون هذا غسلا لكن في النضح أنك تعمم المكان على الماء على المحل الذي أصابه البول ولا يشترط فيه التقاطع هذا معنى النضح لكن لابد أن يعمم طبعا أصل من ذلك حديث أم قيس بنت محسن لما أو يعني جاء بالولد للنبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه صلى الله عليه وسلم أمر بالماء فنضح عليه وحديث آخر قال يغسل ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية أو قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام النص هكذا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فهذا القول المعتمد عندنا وإن كان في أقوال أخرى إن في قول ثاني يجب الغسل منهما الاثنين وهذا يعني مصادم لما قرر نصا وجاء في المذهب عندنا والثالث يكفي النضح في الأنثى أيضا يعني الولد الذكر والأنثى يكفي فيهم النضح والصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فدل ذلك على النضح لا يكون إلا في بول الغلام ويرش من وتغسل بول الجارية لكن الخنثى اعتبروا الحقوا بالأنثى الخنثى الحقوا بالأنثى في ذلك أيضا إنه يغسل لكن اختلفوا حقيقة أو اجتهد العلماء والأصحاب في معرفة الحكمة أو السر في ذلك ما الذي جعل أن بول الجارية يغسل صوت واضح على التليجرام انت يمكن رجع تاني بعد المكالمة مش سبيكر ممكن تشوفون ده لو سمحت صح انت عملت سايلنت لو سبيكر طب طمنونا على التليجرام الان عملنا تحسينات طيب قالوا ما السر في الفرق في الفرق بين حد يتذكر كفايه الاخيار قلنا فيها يا دكتور انا فاكر فاكر حاجه ما زال غير واضح اتمنى يشفع بس معاك ما كان واضح الاستاذه من شويه طيب حاضر ما تشوف الناس دي مش قايلينه طب كده واضح مش حاجه بتفضل لان الطفل من صعوبه الاحتراز يعني لان الطفل بيعتاد على ان يحملوه غير البنت يعني غير الطفل ده تقصد المخالطه للغلام اكثر واعم قالوا او العرب تحب كانوا تحب الغلام اكثر او الذكور عن الاناث فكانوا يعني يخالطوا هذه احدى طبعا الحكم قلنا اول شيء قالوا بان الغلام يحمل اكثر فجاء التخفيف في ذلك الامر الثاني قالوا ان بول الغلام يخالف بول البول الجاريه قالوا بول الغلام ارق والطف وبول الغاريه الجاريه اثخن وقالوا الصق بالمحل ايضا هذا فجعل السهولة في النطح لبول الغلام ويصعب بول الجارية النطح فيه يحتاج إلى غسل والثالث هذا اللي قاله الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما سئل أيضا من أحد الأصحاب له فقال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، فرجع المسألة للأصل أن آدم عليه السلام خلق من طين وحواء خلقت من ضلع آدم فخلقت من لحم ودم، فجعل هذا الفارق بأن الطين أسهل يزال فيه النطح، وأما ما كان من الجارية فهو من اللحم والدم فأصبح يحتاج إلى الحمد لله الغسل. هذا توجيه الرأي الثالث صحيح، وبعضهم قال استحسن جدا هذا التوجيه للإمام الشافعي، كله اجتهادات تكلمش بقى مش عايز تعليق، خلينا ما امشي عشان احنا عدنا كتير، معلش مش عايز تعليق خالص دلوقتي، بس خد الكلام وبنسى مفيش مناقشه في الحقيقه اصلا، ده كلها اجتهادات يعني. ماشي، قالوا ايضا في فارق تاني يعني ايضا مش خالص، قالوا الشافعي قالوا بان البجاريه بول الجاريه من لحم ودم والصبي بوله من طين وماء يرجع لادم وحواء. الرابع وهذا مهم ايضا وإن كان في نظر، قال بلوغ الغلام يكون بمائع طاهر وهو المني، وبلوغ الجارية يكون بمائع نجس وهو دم الحي، وإن كان هذا طبعا فيه نظر قلت لأن أيضا الجارية أيضا تبلغ بالمني، لكن يعني هو في فرق طبعا بينهما بأن الجارية تبلغ بالدم الحي وهو نجس طيب، فقالوا افترق في ذلك. كل هذه الشهادات قلنا، لكن الحكم الفقهي عندنا فيها الشرعي يشترط فيه أو يكفي في بول الصبي النطح، وقلنا يشترط فيه أن الماء يصيب المحل بالكلية، ولا يشترط فيه التقاطر لأنه ليس بغسل، يعني هو يغمره لكن ينزل منه لا يشترط أن ينزل منه طيب، ولا يشترط أن يعصر يعني بعد ما يعمم بالماء لا يشترط أن يتم العصر أصلا طيب. هذا الفارق بين النطح الرش يعني والنطح وبين الغسل. قال لم يطعم، طيب هنا اختلفوا ما معنى لم يطعم، يعني هل هو الذي اكتفى باللبن فقط ولم يأكل أي شيء من الطعام، أم أكل بعض الطعام مع اللبن ولم يكن غالبا، فلما قالوا يكتفي باللبن فقط وهذا قول ولا يأكل شيء مشكلة التحنيك عند الولادة، قالوا طب ما حنك عند الولادة فقالوا هذا استثناء لأن التحنيك عند الولادة هو شيء حلو فقط يدخل المعدة، يعني هذا ليس أمرا، هو ما بيأكلش التمر أصلا كمان، وقالوا أن هذا حدث أن مثلا حنك الحسن والحسين هو الذي قال بذلك أيضا، فهذا إذن المسألة كلها مسألة التحنيك، هذه ليست طعاما يعني يستقل به. طب قالوا إذن المسألة مسألة التحنيك ليست داخلة في الإشكال، هو الإشكال إما أن يكون يكتفي باللبن فقط ولا يأكل شيئا، أو يأكل مع اللبن شيئا لا يستقل به مثلا قطعة خبز أو شيء أو غير ذلك، أو يعني بعضهم يعني طبعا مع التمر قالوا بعضهم لما بيولد يديله عسل، لما يجي التمر ممكن يديله عسل لأن شيء حلو بيدخل المعدة، فأيضا هذا كل هذا اللي هو اللي عند الولادة لا يعتد ممن أكل الطعام. الإشكال كله أنه بعد ذلك إذا أدخل مع اللبن شيء يأكله، إذا أدخل شيء يأكله الراجح أن هذا يعد مما يعني مما طعم الطعام إن كان يحتاجه باستمرار مع اللبن، أما إن أخذ شيئا يسيرا أو مرض مثلا فأخذ أعشاب اللي في الداخل أو أخذ شيء أو مثل هذه الأمور هذا لا يعد مما طعم الطعام، يعني أن هذه استثناء أو دواء أو غير ذلك. يعني هنا يقصدون الطعام المعهود الذي ايش قال في النطح، في النطح طبعا هو لو تقاطر خلاص ونزلت الغسالة، تأتي معنا الغسالة الآن، لو نزلت الغسالة غير متغيرة يبقى خلاص طهرت من المحل، لا يشترط إلا إذا كان لابد عشان يتقاطر الماء ويخرج النجاسة أنك تعصر. نعم. قال لم يطعم، قلنا بينها. قال وما نجس بغيرهما نجس. الفتحة والضم نجس عندكم؟ نجس يا أبو نجس نجس بغيرهما ونجس بغيرهما. مفيش شد على الجيم؟ وفي قراءة تانية ومنجس بغيرهما. عندنا ومن تنجس. أيوة أضاف التنجس هنا. لكن أو هي تنجس أو من نج أو ما نجس نجس. هو في الأول أصله من تنجس في الأول صغير. آه يبقى هي ما تنجس هي دي الأصح. وما إيه؟ أول ما نجس. وما نجس بغيره. لما طول معه شيخ وما نجس في الجول الصغير واللي بعده برضه ما نجس. عاد هنا ما تنجس. خلاص لو خدتها ما تنجس يبقى ما تنجس. وما نجس يبقى ما نجس. وما نجس افضل مما نجس لغه. لا هي مناجس مش نجس. نجس مناجس بغيره يعني. طيب وما نجس ايضا بغيره. قلنا ايش وما تنجس بغيرهما ما نجس نجس بغيرهما وما نجس بغيرهما. وهذه ايضا تصح. كل هذه ان لم تكن عين كفى جرى الماء. صحيح كفى جري الماء. وان كانت وجب ازاله الطعم. طيب ولا يضر بقاء لون او ريح عصر زواله. ومره اخرى طيب وما تنجس بغيرهما بغير نجاسه الكلب والخنزير المغلظة وبغير نجاسة البول أيضا التي هي صبيل مخفف. رجع للنجاسة المتوسطة انتهى من النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة. فهو يقصد هنا وما تنجس بغيرهما يعني بغير النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة إن لم تكن عين يعني ليست العين نجسة. بمعنى النجاسة حكمية نجاسة حكمية في نجاسة عينية ونجاسة حكمية. طيب هو النجاسة الحكم يعني إن لم تكن عين يعني ليست نجاسة عينية. النجاسة عينية خلاص تزيل أنت النجاسة هذه. أما لو كانت حكمية يعني مثلا عندك بول في إناء وأنت مستيقن إن هو بول ولكنه ذهبت عنه الرائحة واللون وهذا المائع بول دي نجاسة حكمية. هو ما فيش فيه لا طعم ولا لون ولا شيء لكن أنت تتأكد متأكد إن هو يعني بول فحكم وحكم هنا البول او انا اسف بول على المحل مش البول في الاناء. بول في الاناء ما هو عينا هيكون موجود يعني وقع بول على ملابس او وقع بول على ثياب وجفت وانت مستيقن ان في بول هنا وقع ولكن لا لون ولا رائحه. الثياب نجسه حكما ام لا؟ هذا هو المقصود نجست حكما. طيب ولا رائحه ولا اثر. طيب قال كفى جري الماء. كفى جري الماء يعني وصول الماء الى هذا المحل وبيجري يعني غسل كثيرا بحيث انه ايش يتقاطر يسيل عنه بحيث انه يزال ذلك. طيب ان لم تكن عينا يعني كما كانت هو رجع مره ثانيه قال ان لم تكن عينا كفى جرى الماء ان لم تكن لا وما ذكرش ثاني ذكرها ثاني قال قال إن لم تكن عينا يبقى هذه النجاسة الحكمية اللي احنا قلناها الآن لأن الأثر موجود فلابد أنك تشيل تزيل أنا آسف العين أزيلت والأثر هو اللي موجود وإن كان أثره مش موجودة لا لون ولا طعم ولا رائحة لكن لابد حكما أنك تغسل المحل حتى يتطهر. وإن كانت وجبة إن كانت يعني في تقدير وإن كانت عينيا يعني كانت النجاسة عينا قال وجب إزالة إيش الطعم يعني لو في نجاسة عينية موجودة يبقى هنا قال وجب إزالة الطعم. طب يعني هنا في حالة الطعم دي رجل مثلا أو تنجس فمه لأي شيء لو قلنا القيء نجس عندنا وخرج القيء في الفم أو رجل عجب الله شرب خمر ما الخمر نجس في المدى فتنجس الفم الآن فهنا قال وجب إزالة الطعم. إذا تنجس الفم فالطعم في الفم سيدل على بقاء النجاسة لذلك هو بيقول له نوت إيش إزالة الطعم إذا يبقى هو لابد يغسل حتى الطعم يذهب فيدل ذلك على إزالة النجاسة. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. يعني الآن لا يضر إذا غسلت مكان النجاسة وتبقى لون أو ريح. انتبهوا، لون أو ريح عسر زواله. طيب أولا لون جاء في حديث لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حطيس ومخرسيس ومغسليه أو ثم انضحي فيه الماء، فبين لنا بأنها تزيل العين وتغسل. قال وفي رواية ولا يضرك أثره، وهذا هو المقصود هنا، ولا يضرك أثره، يعني إن بتبقى أثر أحيانا بعد الغسل تجد في أثار موجودة، هذه الأثار لا تضر، أثار اللون هذه لا تضر، إن هذا فيه يعني في عسر أو عسر زواله كدم الحيض أو خضاب تخضب، يعني بخضاب النجس، يعني استخدم شيء في خضاب نجس فبقيت له أثر لون في الجسد مثلا. يعني لو قلت مثلا استخدموا كحول على نجاسة الكحول لمن يرى مع شيء من الحنة أو شيء من الألوان وتخضب بها أو تخضبت بها ثم رأت أن تزيل ذلك لمن يرى نجاسة الكحول مثلا، فأصبح في أثر باقي لون نقول، فهذا أيضا مع الغسل وتبقى أثر لون فلا يضر في عسر الاحتراز منه أو عسر أو مشقة العسر في الإزالة عموما. يعني الوشم، الوشم طبعا مشكلة، الوشم ده طبعا هو عندنا عشان الوشم يدخل فيه دم ويخرج، ده موضوع تاني، ده دم موجود أصلا تمام. لو أزاله بقى تبقى شيء أيضا ممكن. هذا رائحة الخمر أيضا، قال هنا طعم وإيش قال لون أنا آسف أو رائحة. طيب مثلا طب وقعت خمر على الملابس لأي شيء ثم أزال لكن تبقت رائحة، لأن رائحة الخمر نفاذة، ممكن بعد أنك تزيل الخمر أو تغسلها تتبقى رائحة أصالة، فهذه قالوا لا تضر الرائحة دي بعد الغسل لا تضر. وأيضا بعض أنواع العذرة أعزكم الله، يعني ممكن انك يعني بتكون في ملابس او تكون في مكان او ثياب او على ارض بعد ان تغسلها تظل الرائحه موجوده احيانا مع انك ازلت العين والاصل. فهو يقولون ان الروح اللون والرائحه لا تضر لو تبقى بعد غسل النجاسه وذهب العين، واما الاثر هنا لا شيء. طبعا استدلالنا قلنا من اللون بحديث دم الحيض اصاله، ولذلك قالوا وعليه ايضا قالوا وفي الريح قول. الطعم لابد، لأن قالوا الطعم يدل على بقاء النجاسة، لذلك هو جعل الطعم لابد يزال، لكن اللون حقا اللون جاء فيه نصا خلاص كمان يعني كلنا، والرائحة أيضا ممكن تظل موجودة، لكن الطعم ده دلال على العين موجودة، فلابد أنك أنت تزيل الطعم. قالوا وفي الريح قول. ليش قول ثاني عندنا في الريح؟ ان ممكن مش الريح اللي هي الرياح الرائحه، يعني الريح اللي هي من الرائحه ممكن قالوا قول تدل على بقاء العين فجعلوها كالطعم، جعلوها بعض قول ثاني جعلوها على وهذا بعضهم قالوا قول وبعضهم قالوا وجه، وهي الحق انها قول ليست بوجه تصالح. ف قول ايه ايش قول لابد ان يزال ان الريح كالطعم، لو بتبقى ريح او رائحه لابد تزال، يعني دلاله على بقاء العين، يعني جعلوا الرائحه كالطعم، هذا قول ضعيف لكن هو ليس نعم الاصح عندنا، وان الريح واللون ان تبقى بعد الازاله لا شيء فيه نعم. وحتى الشافعي الرافعي في المحرر قال لا باس ببقاء اللون او الرائحه اذا عصرت على الاصح، طبعا ولا بد بعد الغسل هذا الكلام، يعني هذا بعد اذا عصرت، مش انك تترك الرائحه موجوده واللون بدون غسل، لا ما هذه موجود كده نجاسه موجود. ايضا قلت فإن بقي معا ضر على الصحيح والله اعلم. اذا اجتمعت هنا بقى اذا اجتمع اللون مع الرائحه، الامام النووي يرى بانه ان هذا تضر، لان هذا يكون فينا يعني نوعين من الانواع الثلاثه اذا بقي ففيه دلاله على بقاء النجاسة، وإن كان ده ترجيح طبعا الإمام النووي في قول الثاني لا يضر. إيش؟ خالف النووي الرافعي. خالف الرافعي. هو لا لحظة أحسنت هو دائما مع قلت وتيجي معنا عايز انا احسنت اول مساله قلت والله اعلم على نوعين ودي قلناها في المقدمه وده اللي وقفت في لسه هقولها انت جزاك الله خير عمان تدبرتها ان قلت من اما تكون مخالفه لقول الرافعي فيسقط قول الرافعي اولا واما لا يكون مخالفه لقول الرافعي وهي زياده من النووي على ما قاله في المحرر فهو ازاد عليه وهذا قاله في المقدمه ان هي اما تكون مخالفه او اما شيء ازاده هذه من الزيادات هذه من الزيادات للنووي على ما قاله الرافعي جزاك الله خير ان انا كنت لسه ابتدي ايه اقول لكم انت وفرت عليا المساله هي عدت معانا في واحده عدت اه انا راحت مني اذكركم بيها من الاسبوع الماضي تقريبا صح الاسبوع الماضي وهي انا برده كنت عايز اذكر بيها بس انشغلنا ما ادري ايش فقال ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح يبقى هنا المذهب دايما القاعده دي مهمه قوي عندنا القواعد المهمه في الطهاره عندنا او الضوابط نفرق بين ورود الماء على النجاسه وورود النجاسه على الماء ورود الماء على النجاسه غير ورود النجاسه على الماء ورود الماء على النجاسه يطهر لان الماء له قوه دفع وهذا دليله حديث الاعرابي لانه قال صبوا عليه ذنوبا او سجلا من ماء فيدفع مع انه صغير ماء قليل اما ورود النجاسه على الماء فتنجس الماء لو كان قليلا ولو كان كثيرا نظر للتغير لذلك هو يقول هنا يشترط ورود الماء يعني ايش ورود الماء طب انت تتصورها ازاي انت عندك الان ثوب نجس وعندك الحوض او البانيو كثير ما تفعله النساء غلبانه يا عيني تقوم ماليه البانيو والعيال شغالين طول الليل والنهار قاعدين فتقوم واخده الثوب النجس تقوم رميها في البانيو والبانيو ايش محوشه الميه اللي فيه وهي ايه شايفه ان هي حاطه الملابس النجسه في ميه والبانيو كبير شويه قال ان هنا النجاسه وردت على الماء بخلاف ان هي تضع الملابس ثم تفتح حنفيه الميه حتى لو بتاعت البانيو تفتح عليها الاول وتجعل الماء ينزل على الملابس فيدفع النجاسه شوف الفارق هنا مجرد رميت الملابس فيه في الحوض او في البانيو يعني او في الشيء نجست المياه لو كانت اقل من من من من قلتين عندنا فاصبح كله نجس الماء نجس وهي لو حطت ايديها كمان نجست معاه والدنيا خلاص ايه وقعنا في اشكاليات للرجل لو جه يلعب في المياه وكمان يعني فهو هنا هنا لذلك نقول ورود الماء على النجاسه طبعا مش لها ايش الغسالات ايش نظراتكم في الغساله؟ بتاع الغسالات دوت يقولنا بقى ده اصلا دي الغساله قال شكلها فيها دور ثاني بعد الدور الاولاني كده خلاص لان في ميه هترد على بعد الصرف الميه هترد دي كل حاجه هو في غسالات اوتوماتيك وفي غسالات اللي بتتفتح من فوق القديمه النص دي صحيح اللي بتتملي اصلا الميه الاول وبعد كده تحط الهدوم فيها دي كده ايش الهوفر كان بيسموها هوفر صح صح الهوفر ما اعرفش موجوده ولا لا اه ان انت تملى الاول وبعدين تحط الملابس وبعدين تشغل فهذه ما بتدفعش هي ما بتضخش الميه من الغساله الاول في غسالات لا هي بتضع الملابس الميه بتنزل ضخ تغسل وتشطف وتطلع وتحط ميه ثاني وهكذا ضخ الميه هذا ورود الماء على النجاسه لكن لو كانت النجاسه الغساله حوض وبتملاه وتقوم واضع فيه وهي بتقعد تلف يبقى انت كده نجست المساله والميه بتنزل عليها ما انا عارف مشكلته في اول دوره بس مشكلة في اول دوره ان فيها عيش صابون لا النقطه اولا فيها صابون ثانيا ان الميه لما تنزل على نجاسه وتغسل الادويه كله بينزل للهدوم كلها اه ده غير ان الميه فيها صابون والصابون لا يطهر احنا كل ده هتطهر امتى؟ في الشطف شطف اه فالميه اللي هتدخل على الميه المطلقه اللي هتدخل على الملابس هي دي اللي هي لو فرضنا ان هي مش هتحط الصابون هتحط الميه بس اه اول بس بقى الماء بيرد برضه الماء بيرد بس بيدخل الميه بس ما بيصرفش الماء بيرد بس هو ممكن تقول قوه دفع الماء تفتت النجاسه لو كان الماء كثير لكن لابد يصرف. هو هيصرف بعد ذلك. مش هيوصل لكثير ابدا. الغساله كام كيلو؟ مش هيوصل لكثير. مش لازم كثير، هو بس قوه دفع الماء لو فتت النجاسه خلاص، زي الذنوب والسجل من الماء لما نزل هو قد كده نزل على البول. اي بس ده حضرتك قياس ان ده على التراب. تراب ايه؟ ما جبناش التراب. لما حديث العربيه كان على الارض الماء تشرب كده، لكن هنا الماء زي ما عادل قال هتفضل موجوده جوه. لا المساله مش كده، المساله لو الماء فتت النجاسه وذوبها خلاص، سواء تراب او غير تراب، حتى لو عندك سيراميك وعندك شيء على الارض أصلاً، المهم ان قوة الماء تفتت النجاسة وتخليها تذوب مثل غير موجود. النجاسة طبعا عينين. اه هو ده دي نجاسة موجودة في الملابس أصلاً كمان. طب عشان ما نخشش اكتر من كده بايش اللي عندكم فيه، انا بس حبينا نوري ورود الماء على النجاسة. طب اشوف حكم الماء اللي ساعتها ايه؟ لو في ميه، لو في ثوب وصبنا ثوب نجس ونجس صبنا عليه الماء، الماء اللي نزل من الثوب ده ما دي جايه دلوقتي الغساله، ما تستعجلش الغساله جايه دلوقتي. استفدت من حضرتك ان لو النجاسه وقعت على السجاده او الارض ودلقت عليها ميه فتتجلد. عايز ايه؟ لو نجاسه وقعت على السجاده او ارض ودلقت عليها ميه كده فتتجلد النجاسه. اه ما قوة دفع النجاسة الماء انه بيفتت النجاسة. قال واشترط ورود الماء. طيب ده قلنا الثوب الذي يغمس في الماء وهو نجس، ثوب الماء يغمس في الماء لا الاصح عندنا انه لا يطهر. قلنا بيانا عشان ما نعيدش تاني. الثوب الذي يغمس نجس يغمس في الماء لا يطهر. خلاص بيانا. نعم. ثوب النجس. بل ينجس الماء وينجس محاضر. نعم. قال للعصر في الأصح، يعني لا يشترط أن نعصر، لا يشترط، ويقصد ذلك لا يشترط العصر أزالة. ليش؟ كما سيأتي، لأن الأصح عندنا خليكم معايا بقى طهارة الغسالة سيأتي الآن معنا. طهارة الغسالة تنزل، الغسالة دي اللي هو الماء الذي ينزل من الشيء الذي كان متنجس وطهر بالماء، ستأتي طهارة الغسالة الآن. وعندنا قول ثاني يشترط العصر، وهذا الاثنين مبني على طهارة الغسالة أو نجاسة الغسالة. لو قلنا بطهارة الغسالة كما سيأتي يبقى لا يشترط العصر، لو قالوا بنجاسة الغسالة يبقى لابد يشترط العصر حتى تتخلص منها ويظل الشيء الذي تغسله طاهر. طبعا هو الكلام عندنا بان الماء لما بيرد زي ما قلنا بيفتت النجاسه وتنفصل، الماء لما بيرد بقوه دفعه تفتت النجاسه وتنفصل، لذلك ليس هناك حاجه للعصر، يعني النجاسه ما بتبقاش، هي بتتفتت وتنفصل. والعصاره دي اللي هي الغساله، العصر اللي يؤدي نزول ماء اللي هي الغساله، هو دي اللي قالها. والأظهر طهاره غساله تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. انتبهوا بقى للشروط. انت عندك شيء ثوب نجس طرد او محل نجس مكان وردت تطهره فاتيت بماء لتغسله. طيب لو نزل من الماء، الماء اللي نزل دي اسمها بينفصل، دي اسمها الغساله. ايش هي الغساله؟ الماء المنفصل من الشيء المتنجس عند الطهاره او حتى غير متنجس يعني، بس احنا يهمنا المتنجس. الغساله دي اللي هو الماء غمر المحل ثم تساقط منه بعد ذلك الماء، هذه الغسالة. طيب الغسالة لو خرجت يعني أول حاجة انفصلت، لابد تكون انفصلت عن المكان، يعني خرجت من المكان، من المكان المتنجس. طيب إذا خرجت متغيرة، متغيرة يعني هو المكان نجس فخرجت بلون أو بطعم أو برائحة فالغسالة نجسة، يعني مفيش فيها كلام. ليش؟ خلاص خرجت بتغير. طب لو خرجت الغسالة هذه بلا تغير كما قال وقد طهر المحل، يعني عنده شيء ان النجاسة ان الغسالة تخرج ما فيش فيها لون ولا رائحة ولا طعم، وايضا لما تنظر للمحل هو طاهر، ان العين مش موجود، العين النجاسة مش موجود، فهنا معناه ان الغسالة دي طاهرة. لابد طهر المحل، خرجت من محل طهر وهي خارجه مش متغيره. ان لم تقل بذلك هيبقى عليك التسلسل، فاهمين يعني لو هنتقل بان الغساله طاهره لان هو الاشكال في اللي بيقول نجس ايه يقول ما هي ملامسه محل نجس وخرجت ويجي تلامس محل نجس لما كل خلاص المحل طاهر خلاص المحل ده اصبح طاهر الماء نزل عليه طهاره واللي خرجت منه مفيش فيها تغير يبقى الغساله طاهره ذلك وقال والازهر طهاره غساله تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل يعني ممكن تجيبها لما يكون ثوب نجس وتحطه تحت المايه والمايه تنزل عليه بتنظر بعد ذلك تجد الثوب طهره من مكان النجاسه اللي كان موجود عينا والماء اللي بينزل بلون الماء مفيش اصفرار مفيش رائحه ملوش طعم لو دقته حتى تعرف ان الغساله هذه خلاص طهرت الغساله هذه طهرت ايش هو الثاني يعني اللي هو الفاضي يعني الفاضي الاخر يعني ما قد جاته انها غير طهيره يعني نجسه قالوا لان زال بها ما منع زال بالغساله دي ما كان ممنوعا اللي هو النجس قالوا زال بها فانتقلت الى النجاسه لما قالوا كالماء المستعمل كده لما بترفع بيه حدث فقالوا كان الاستعمال المانع اللي كان موجود من الحدث كان ممنوع فاكرين انه الماء المستعمل انتقل ليه فقالوا ان هذه كانها حكمه في عدم الاستعمال انتقل ليه المانع هم قالوا هنا ايضا الغساله ازالت النجاسه فانتقل المانع الذي اللي موجود كان في المتنجس اليها قالوا بذلك كما في الحدث يعني قاسوا اللي في النجاسه كما في الماء المستعمل في الحدث طيب لان هذا هذا هذا حدث وهذه نجاسه فقط بسبب العله ليش قالوا بذلك قالوا لان انتقل المانع هنا وهنا انتقل هنا المانع طاهر سلب الطهوريه وبقى الطاهر هنا المانع نجس فالحقه بالنجاسه لكن هذا ده ده ده, ده عله الذين قالوا بذلك ولا حتى في المعنوي نقول فيه بالعكس ده هو في النجاسه اولى قوله في النجاسه يقبل عقلا يعني انا اقول نظرا بلاش عقلا نظرا ما هو هي لكن في الحدث ده شيء حس حكمي يعني هذا قول ثالث قول ثالث انها طاهره هذا ده الثالث اللي بس اقوله ده قول ثالث انها طاهره بس طاهره هو يقصد يقول انها طاهره مش طهوره ايوه لان مش طاهره طاهره هي ما ده قول ثالث قلت لو قول الثاني قصوه على الحدث لهذا المنع انتقل القول الثاني علته في ايه ان مانع الحدث انتقل للماء المستعمل فاصبح مستعمل هنا مانع الطهارة أيضا النجاسة انتقل فأصبح نجس والصحيح رجعه الأول إنه هو المحل طهر والماء الذي خرج ليس فيه تغير فهو طهور ليس فيه شيء طهور خلاص ماء طهور ما فيش شيء المحل طاهر وهو طاهر هو قالوا أيضا من ضوابط تعرفة الغسالة بأنها طاهرة إن لم يزد وزنها يعني أنت مثلا حاطط نص لتر فطلعت لك نص لتر لو طلعت لتر يبقى خدت بول معاها وزادت فقالوا من زيادة الوزن يؤدي إلى لو لم يزد الوزن يبقى هي طاهرة إن زاد الوزن فهنا إيه دي دلالة على النجاسة من ضمن الدلالات على موضوع النجاسة إيش؟ طاهرة طاهرة لو قلت إنها مستعملة مستعمل في ذات النجاسه طاهره نعم نعم ما هو لو قلت خلاص بقى انه مستعمل في ذات النجاسه كمستعمل في الحدث عندنا يبقى طاهر يبقى طاهر ثالث على القول بقى بان احنا قلنا ان هو الماء المستعمل في رفع الحدث او ذات النجاسه وعندنا طاهر وليس طهور انه مستعمل بس انا ما طهر المحل وقعدنا معه فتره ونزل الميه ده الراجح بقى كده لو قلنا لكن هو لو على الاستعمال هيقول طاهر وليس بطهور ما انا بينتهى خلاص واضحه انت عايز ترجح ماشي انا بكلمك في الاقوال اللي موجوده ليه طيب ولو نجس مائع نجس ولو نجس مائع تعذر تطهيره. طبعا عندك زيت مائع كما جاء في حديث سلم على البقرة إذا وقعت في السمن إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإذا كان مائعا فلا تقربوه. هذا النص في المسألة. إذا كان جامدا وقع جامد هتشيل البقرة وما حولها لأنها نجسة ميتة أصبحت وما حولها. إذا كان مائعا تنجس المائع والمائع لا يطهر. إذا تنجس المائع يتعذر تطهيره. طبعا الماء هنا غير الماء لأن الماء إذا تنجس يطهر بالمكاثرة، لكن احنا نتكلم عن الماء لغير الماء هيتعذر. هل لبن عندك إناء فيه لبن وقعت فيه نجسة كيف ستطهر اللبن؟ ما تستطيع تطهره. فبالتالي هنا قال إيش؟ لا يمكن أن تفصل النجاسة عنه لو وقعت. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الفأر وقعت في الماء في الزيت خلاص المائع مثلا أو السمن اللي هو. قال وقيل يطهر الدهن بغسله، وهذا قول مضاعف إن يطهر الدهن إنك تغسله. طب إزاي هجيب إناء وتصب عليه الماء فحتى يعني يغلب على الدهن بالكلية؟ قال بس الماء لابد يزيد عن قلتين. بس هو ممكن يبقى جامد او ماء او مائع ايضا لان هو بيترسب بعد ذلك. فقالوا الدهن ممكن تجيبه بس ان كان انا لسه بالراجح عندنا وتصب عليه ماء اكثر من قلتين فاذا تغير يعني كانه كثرته بالماء فذهب كده النجاسه منه. ان لم يتغير الماء يبقى اصبح كان فوق القلتين وغير متغير فخلاص كده اصبح ايش؟ مش نجس، ليس من نجس. لكن الراجع عندنا بانه لو نجس تنجس مائع تعذر تطهيره يعني لا يمكن ان يطهر. ودون زي الادخل ده سيدنا اللي هو كده الزيت ما بقى انه اصل هو ممكن السمن وممكن الدهن اللي هو الطيب كالطيب يزعب منه قطع يزعب منه سائل يبقى مائع. هذول مش زي السمن اللي السمن فيه نص. مقلاه السمن فيه نص. لا يمكن تطهير اللبن لو وقع فيه نجاسه كيف؟ حتى لو كان كثيرا مسافه كل قلتين لبن مثل وقع فيه نجاسه حتى صغيره لان حديثنا في الماء مش في اللبن. في النجاسه خلافات بين المائعات والماء يعني. طبعا الماء له قوه ويطهر بالمكاثره اما المائع لا يطهر بالمكاثره. لو كانت كثيره مش هيدفع عن نفسه النجاسه صغيره. نعم والنبي قال في الماء في المائع كده فر وقعت ما يفصل لم يفصل. قال لو كان جامد القوه ما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه ولم يفصل قلتين وغير قلتين. مساله القلتين عندنا في الماء لان الماء له اصلا خاصيه انه يدفع النجاسه عن نفسه وايضا من خاصيته انه يطهر بالمكاثره لكن مش هتطهر الزيت بالمكاثره. هذه مش هتطهرها بالمكاثره. طيب هذا كان آخر الكلام في باب إزالة النجاسات حتى ندخل في باب التيمم. خذوا نفس ولو ممكن نفصل التيمم بتسجيل لوحده بعد إذنكم. أنا هفصل يعني التيمم ننتهي من التسجيل وتسجيل آخر للتيمم دقائق وندخل في التيمم إن شاء الله بس أنا هفصل هذا التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.